صاحبي انا مش لوني، انا شفت زعم بيخوني والله ده بيلعب فيكي وخليكي جنبي انا اللي اصوني وفلوسي عنها تغنيكي وحبك كرمان لعيوني. وراحت له يا ناس وقالت له يا حبيب قلبي وضيع عليا، انا صاحبك سبت وفوت وانت هتملى الدنيا عليا. وهرب منها عشقاني وفي الاخر انا طلعت ضحيه، ضحكت على صاحبي التاني كمان في فلوسه وفي العربيه. ¡Gracias!